يا رب يا الله نجواك ما حلا. وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنوار. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب يا رب يا الله يا رب نجواك أيا ربي أيا روحي أيا وردي أيا شهدي، ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا يا رب. وجدتك أنت يا ربي منايا وحلوة.